والذين آمنوا ما نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اعلموا أن هذا آخر نداء من نداءات الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه في كتابه العزيز القرآن الكريم. ناداهم ونحن إن شاء الله منهم، ناداهم إكراما لهم وإنعاما عليهم، ناداهم إكراما لهم وإنعاما عليهم. لما يناديهم؟ ليأمرهم بما يزكي أنفسهم ويطهر أرواحهم. وقد علمنا وحفظنا وفهمنا أن الله تعالى لا ينادي عباده للهو ولا للباطل ولا للنيل ولا لا لشيء، حاشا، منزه عن هذا، وإنما يناديهم لواحد من أرضاه، إما ليأمرهم بفعل أو قول أو اعتقاد شيء من شأنه أن يزكي أنفسهم ويطهرها إنهم فعلوه على الوجه المطلوب.